السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واتبع بهديه إلى يوم الدين وبعد. بين الناس عاد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: لن يزال لسانك راقبا من ذكر الله عز وجل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ولا يفوتنا أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله، إذ الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات بعد شكر الله، ثم مقدما الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ووفقهم الله لكل خير. نعم. هل اشترط وقوف الإمام في منتصف الصف؟ هذا ليس بشرط، وإن كان الأولى لكنه ليس بشرط. من كان الأولى لكنه ليس بشرط، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، عظم الله أجرنا وأجرك في فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق رحمة الله تعالى عليه، وكان من الدعاة إلى منهج السلف الصالح، ألا وهو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهج سلف الأمة. نسأل الله أن يرحمه وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل ليلة طيبة سعيدة عليه، وأن يفسح له في قبره وينور له فيه. اللهم آمين. اللهم آمين. صحة حديث ما هو حواء لا يثبت هذا الخبر. نعم. الأسئلة لم تأتي بعد، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة التي أفتردها إلى أن تأتي الأسئلة من الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وبالله التوفيق. أسأل عن مسألة، أو هذه الأسئلة قد وصلت الحمد لله. هل يجوز لمصلٍ الوقوف بزوار الإمام أن بأنه لا يوجد مكان في الصفوف ولضيق المكان؟ وكم مصل إذا جاز ما يجوز للمصلي أن يقف بجوار الإمام إذا ضاق المكان ويقف العدد الذي يستطاع؟ والله أعلم. ما حكم التمذهب بمذهب معين مع عدم التعصب؟ لم يأمرنا الله يا فوزي ابن محمد بالتمذهب، إنما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل يجب قضاء الفوائد من الصلوات بسنين أم يكفي الإكثار من التنفل؟ يرى جمهور العلماء أن الفوائد لزام أن تقضى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. يسأل موسى بن جليل عن حكم التلقين بعد الدفن. سورة التلقين التي يذكرها الأخ الكريم انتشرت في بعض البلاد، أو كان منتشرة في بعض البلاد منذ زمن، أن رجلا يأتي يقف عند القبر من خلف بعد الدفن ويقول: يا فلان ابن فلانة، سيأتيك ملكان يقيمانك ويقعدانك ويسألانك من ربك، قل لهم ربي الله، ويسألانك ما دينك، من دين الإسلام إلى آخره. هذا حديث ضعيف جدا، هذان حديثان ضعيفان جدا. يقول: أذن علي المغرب وأنا في المواصلات، وأصلي بعد انتهاء الواصل، واصل بعد انتهاء الوقت، ماذا علي فعله؟ إن كنت في سفر فلك أن تؤخر المغرب إلى وقت العشاء جمعا كما هو معلوم في شأن المسافر. أما إن كنت داخل البلدة ولم تستطع النزول للصلاة، يمكنك أن تصلي جالسا، وإن اضطررت إلى تأخيرها أو إذا عجزت عن الصلاة جالسا لك أن تجمع مع العشاء أيضا. لحديث ابن عباس وهو عند الضرورة، كما قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا مطر. ولما سئل عن ذلك قيل له: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال: وأنا أظن ذلك. حكم من يقول: عملت الذي علي والباقي على الله. ثم أنت يصاب بسيارة أخرى فعلت ما في وسعي، والتوفيق بالله، لأنك ما عملت العمل الأول إلا بتوفيق من الله أيضا. يعني ما عملت عملك الأول إلا بتوفيق من الله. ولا يستطيع شخص أن يقول: أنا عملت ما علي، لأن الله قال في شأن الإنسان: كلا لما يقضي ما أمره. ما معنى اسم القيوم الذي تقوم به الأمور، أمور الناس؟ أمر الناس يقوم بالله سبحانه، لا يستطيع أحد أن يقوم به إلا الله سبحانه وتعالى. كمثال قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، الرجل قيم على المرأة في بيتها، الرجل قيم على المرأة، يوفر لها الاحتياجات، يدافع عنها إذا اعتدي عليها، تستأذنه، يقوم بأمرها في كل النواحي. فالقيم على الشيء هو الذي يرتب له أموره، والله أعلم. عدم التزام العادة عند النساء تأتي في أوقات مختلفة، ومرة تأتي 8 أيام ومرة تأتي 10 أيام، كل هذا متحمل ولا إشكال فيه. إذا أقبلت الحيضة فامتنع عن الصلاة، إذا أدبرت رأيت الطور أو الجفوف فاغتسلي وصلي. من تتشاء وتحليل بأجهزة بملايين الجنيهات، ولكن الدخل النقدي سلبي بسبب عشوائية الإدارة في فتح فروع أخرى وتجنيد المال في شراء الأجهزة. طيب، أي شيء تسأل يا محمد سعد؟ إن كنت تسأل عن الزكاة فليس عليه زكاة، حكم بها الملابس الحريمي، مع العلم أني لا أدري ألا تلبسها أمام المحرم أم في الشارع، لا شيء عليك. على ظاهره مطمئن بالله فكن مطمئنا بالله ولا توسوس حكما لن نرفع يديه عند تكبيرة الإحرام لكن تلفظ بها فقط الصلاة صحيحة ومن الزوج الذي سافر لمدة 10 سنوات ولا ينزل الإجازة إلا شهر في السنة أو سنتين وطول هذه السنين أخرج عند أهلي وأصرف على نفسي وأخذ ذهبي كان لا يملك حتى ثمن الشبكة بعد ما وقفت معه وجدت أنه يقول مش هنزل إجازة وأتزوج هذا ظالم هذا ظالم يا إسراء وهكذا أكثر الرجال كثير من الرجال يذهبون للخارج ويهنون نسائهم في هذه البلاد يتركون المرأة مع أولادها تكابد الحياة وأعباءها وهم يتزوجون هناك ويمضون الشهوات ولا يعدلون بين امرأة وأخرى إنما تهمهم شهواتهم فقط ولا ينزلون للزوج إلا شهرا في السنة إن نزلوا هذا ظلم بين هذا يسبب فسادا عريضا تزوج المرأة إلى رجال آخرين تنظر إليهم أو تطمع فيها على الظلم وعلى الشر والفساد وصلي في إزدال طويل ساتر قدمي لا بأس بذلك حكم شراء دورة على موقع ومشاركتها مع بعض الأصدقاء لم أفهم سؤالك من صلى وقتا طويلا وهو جاهل بأن طهارته خاطئة هل يقضي مثل يا أماني لسورة الطهارة الخاطئة التي تزعمين أصح شكل لتكبيرة الإحرام أصح شكل السؤال زوجي قال لو بنتك راحت عند أمك تبي طالق وقت غلط يا حبان يتراجع يكفر كفارة يمين عليك سلام الله ورحمته وبركاته أجدت مسك الطهارة لم تجد مسك العرق ما مثل أجدت مسك الطهارة لم أفهم سؤالك كيف أعرف أني مصاب بالعجب أقرأ تعريف العجب معجب بنفسك سترى نفسك متعابا على الناس أم لا معجبا مسألة غريبة بارك الله فيك يا سامة لا تقع تطليقة بارك الله فيك كان يجب الاغتسال من الحدث الأكبر لكن كنت أتوضى فقط لا تقضي الصلوات يا أختي أمان عليك بإعادة الصلوات يعني امرأة كانت فعلت ما يستوجب الغسل ولكنها كانت تتوضا فقط الصلاة باطلة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله الصلاة غير طهور ولا صدقة من غلول حكم كلامي مع المخطوبة إذا كان بالمعروف وبالحاجة لا بأس به إذا احتسب في صباح أن كل الأعمال الصالحة التي تعملها اليوم لابتغاء وجه الله تكفي حتى لو لم يفعل ذلك في الصباح من لم يرد أن النبي كان كل صباح يحتسب أعمال اليوم كلها لأنها مواسعة وجزاكم الله خيرا هل تخرج الزكاة على مال مقترض لا تخرج الزكاة على مال مقترض أنت يا مقترض لا تخرج لكن صاحبه يخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من غنيهم افترض عليهم زكاة في أموالهم زكاة على صاحب المال وربي قال وأصدق القائلين خذ من أموالهم صاحب المال هو الذي يؤدي أفضل وضع في رفع اليدين لتكبيرة الإحرام وحكم إذا لم توجه لليدين قبل منك أما ما تمسك أذنيها لا ما في شيء كده. هي هكذا أو هكذا الأمر واسع. تعددت أحوال النبي عليه الصلاة في هذا الصدد. صحة حديث: لا تزال طائفة من أمتي قاتلون على أبواب بيت المقدس وما حوله. ليس باللفظ إنما للمعنى شواهد. من عملي بسبب أخوان بسم الله منحة من عملي بسبب مرض أمي، هل لها نصيب أو أخوات؟ منحة من عملي بسبب مرض أمي، يعني عملك أعطاك منحة بسبب مرض أمك، هل لها نصيب؟ هم يعطون لك المنحة بسبب أمك حتى تنفق على أمك، يعني مش لا يعطون لك المنحة يعني سواد عيونك كما يقول المصريون، إنما يعطون لك المنحة حتى تنفق على أمك. إن كلامك غريب يعني. يمين ثالث: الزوج قال أنت طالق، وبعدين ما كانش يقصد، كان متعصب ومش مدرك اليمين وقع لا وقع إلا إذا كان خارج عن شعوره. حكم الملابس المطبوع عليها دوات الأرواح مكروه كراهية شديدة، والأثر أنها تمنع أيضا، هذا الأثر أنها تمنع. أما شخص عنده بيت في القاهرة ويسافر للشغل الواجي قبلي وعنده شقة تبع الشغل في أسوان وشقة في الغردقة، هل كلما سافر لأسوان في الغردقة عليه والغردقة عليه القصر في الصلاة؟ هذا فيما يبدو والله أعلم له أكثر من دار إقامة، لكن السفر أسبوعين لمدة كم بين لنا أن قد يكون لها تأثير. يعني هناك اتجاهان في الفتية هنا، أنه ما دام له شقة في الغردقة أو شقة في البلدة الأخرى يكون من الذين تعددت لهم دور الإقامة فيتم في كل بلد. واتجاه آخر في الفتية النظر إلى هذه المدة التي يقيمها، إن كانت أكثر من 3 أيام أتم الصلاة والله أعلم. مرحبا بك يا شيخ صلاح وحفظك الله. يعني آخر يعني شعور يعني عقل ليس موجودا، يعني فقد التحكم في نفسه، عفوا فقد التحكم في نفسه، خرج ياتي بهاتف محمول ويكسره، ليس منضبط اثناء ذلك، فقد التحكم في نفسه. نسعى لان يكون كتاب نسخ منسوخ PDF ان شاء الله تعالى. الاولى ادام القاتل او العفو حسب المقامات. يعني اذا كان طبعا لما رجع الى أهل الميت، لما رجع إلى أهل الميت فإن أعدوا طلبوا بالقصاص فلهم ذلك، وإن عفوا فالعفو أفضل، إلا في بعض الحالات إذا كان القاتل عدوا صائلا لا يقتصر على قتل واحد ويستمر القتل ويستجيز القتل، فهذا تطهير البلاد منه أولى. متزوج نصرانية عندما ترقي الطفل المسلم تقول باسم الرب يسوع، هل يأثم؟ لا تزال ترق الطفل. ما صحة الحمامة والعنكبوت على باب الغار لا تصح. حكم الغسل في المسح حكم الغسل في المسبح حيث أن الماء متغير بالكلور، تغير خفيف يا سلام إلا من أعرف اسمك يا صلاح الدين، عفوا ما كثير ونسبة الكلور قليلة. أي مسألة يا لما قلت لشخص هذا الشيء كف، فأجاب كف وسوف أفعله كذا غير الله، أمره إلى الله ستاد عنه. عند جلوس الخاطب الخطيب بين الخطيب بين الخطبتين ندعو على الناس، ادعو هو الأكثر أنك تدعو. وقد هذا طريق من العلم، لأن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ما بين صعود الخطيب إلى المنبر وقضاء الصلاة، وإن كان الحديث بيعد في ذلك فيه علم، لكنه قول شهير أيضا وقول قوي، لأن اجتماع المسلمين اجتماع المسلمين وشهودهم الخير يسوع بدعوات، لذلك أصل. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما أمر الحيض بالخروج لصلاة الخروج لشهود العيدين، قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. ما حكم عقيقة في سقط الجنين في 4 أشهر لا يعق عنه؟ الزوجة إذا عاشت وصبرت على زوج مهما ويجتمع تؤجر وتكتب من الصابرين، لما لا يلزم إذا كان بإمكانها أن تترك هذا الظلم وتترك هذه الإهانة وتقيم دينها، فما الجناح عليها فيما افتدت به؟ من قصد إقامة الدين، إقامة الدين الله هو يأثم. إذا كنت ستؤثمينه كل يوم لا ابتعد عنه. كنت متلق زوجتي عبد الوات أب بعد النقاش الحاد وهي ألحت على الطلاق في لحظة غضب علما أنه هو المصر على الطلاق وأنا لم أرغب، طلاقك واقع. التقصيد جائز إذا كنت أنت تملك السلعة. حكم أن تواري المرأة زوجها بسيدي، الأمر في ذلك واسع، لكنه الأفضل عدمه، الأفضل عدم النداء بسيدي، لأنه لم يرد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تستعمله ولا سائر النساء مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان قد ورد عن بعض الصحابيات أن في حديث أم الدرداء أو غيره، لكن عموما أمهات المؤمنين لم يستعمله، وهو الأولى، يعني هو الأولى سير على ما صارت عليه أمهات المؤمنين مع الرسول عليه الصلاة والسلام. حكم رؤية كابيس بعد صلاة الفجر. كابيس لها أكثر من سبب، الجاثوم الذي يسميه الناس الجاثوم له أكثر من سبب، قد يكون سبب بدني، قد يكون سبب من الشيطان، له عدة أسباب. صلاة شخص مركب أثر استخراج البول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هم خالقكم في من ألقى محاضرة اليوم بعنوان شكر الرب الخالق على موت المبتدع عبد الرحمن. يعني ماذا قال؟ يعني بس نذكر لماذا وصفه بهذا حتى نستطيع أن نقولها للتهمة ثابتة أو ليست بثابتة. هل التهمة ثابتة أو ليست بثابتة؟ فإن كان ذكر خطأ رحمة الله تعالى عليه، أنا ما أقرأ كتبه كلها، لكن السيرة العامة أنها طيب. إذا كان الأخ الذي كتب المحاضرة بالاسم المذكور يبين لنا فقط ما الأسباب التي حملته على ذلك، يعني ما هو السبب الذي من أجله كتب هذا الكتاب، فإن كتب إن بين لنا أنه أخطأ في كذا كذا وثبت الخطأ من باب رفع الإسم عن الشيخ حتى في قبره، مبين أنه أخطأ نصيحة الله ورسوله ندعو له بالمغفرة، لكن مجرد الشتم ما أصبح أحد يقبل السباب والشتم بدون بينات وبدون أدلة. كل يسهل أن يشتم ويسهل أن يتفنن في الأسماء، كل يستطيع أن يتفنن في السجع في الأسماء ويسب ويلعن الناس، لكن الله رقيم لكن كنت ترى أن الرجل أخطأ في مسألة بين المسألة وأرنا أن ينظرنا إن كانت إن كنت أنت مصيبا فيها فهل هو تعمد وعلم وضع الحق وأصر على باطله أن هناك أصول أصول الكلام الله يسلمك. وإن فالنبي قال لا تسلوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدموا. يبقى النظر هل هذا الميت ترك شيئا من بعده فيه خطأ حتى يصحح أو نفس هذا الذي نريده. الله يوفقك. هل تجوز صلاة قيام الليل من المصحف المحمل على الموبايل؟ تجوز. هل مدارس الأزهرية أفضل أم العادية؟ في الجملة الأزهرية أفضل لكن اتق اللوث الذي بثه الأشاعرة فيها. سعة قصة اليهودي الذي كان يضع القمم أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت تلك القصة. طلاق التي لم يدخل بها كيف أقوم بإرجاعها؟ عقد جديد وصداق جديد ولي وشهود وموافقته ولا نصف الصداق السابق إلا إذا عفت. عندما صلاة الصبح عندما تصلى بعد الشروق تكون جهرا أو سرا؟ صلاة الصبح عندما تصلى بعد الشروق تكون جهرا أو سرا؟ الأمر واسع. إذا كنت منفرد سر في جماعة أجهر. إذا كنت تصلي قضاء لماذا الصورة ثابتة؟ لا أدري. حكما يقول مزحا لك من هذا العبث. الله يغفر لنا ولك. وصدكت مع أمها ورفعت صوتها عليها ودفعتها عنها وهي تريد أن تضربني مع العلم أن أسلوبها غليظ من الحكم. ما تصرفت التصرف الأمثل الجارحة بالحسن مع الأم؟ حسن مع الأم إن كانت مخطئة تحمليها لوجه الله. حكمة اللحوم التي يأكلها النصارى في الغرب مع العلم أن قوانين حقوق الحيوان التي تحكمهم وتمنع الذبح وليس دينهم. إذا لم تكن مذبوحة لا تأكل منها يا محمد. زفت ميتها قتلا يعني منه. اليوم أول انشغال بالقراءات أن تفسير القرآن وتدبره. وهمي والله أعلم أن التفسير القرآن أولى من القراءات. القراءات تخصص فيها طائفة من أهل العلم المحافظة على هذه القراءات. أما عموم الناس يتخصصوا في القراءات وتكون التفسير لا شك أن هذا أبعد عن الصواب فيما أراه والله أعلم. مرحبا يا أبا سعيد عبد المغني. ما اسم الله الأعظم لم يثبت به خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يثبت به خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي فيه اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعا به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا الحديث معلوم. بارك الله فيك. حقوق الزمالة في العمل هي حقوق الجيران. الصاحب جنبي قيل إنها الزوجة وقيل إنه الصاحب في السفر وقيل أنه صديق في العمل. كل هذا صاحب جنب. وما طلبت من الأطباء أن يزول عنك ما في قلبك فلن تجد مثل القرآن صدقت يا خالد. حكم التسجيل كمدير صيدلية بالاسم مقابل مبلغ من المال كمرتب ثابت لا يزيد وهذا غش للدولة. ومفترض أنهم يعينون صيدليا لعلة معينة وأنت تقابلها. هل ورد أن امرأة حجت وشعرها مكشوف فأمرها النبي بغطاء شعرها؟ لا أعلم إلا كشف الوجه فقط في الخصامية. Kesannya, nah, kalau hal apa? هل التواغيت هي الشياطين؟ الشياطين تواغيت، لكن لا تنحصر التواغيت في الشياطين، لا تنحصر التواغيت في الشياطين. فكلما تجاوز الحد وتجوز به الحد، كلما تجاوز الحد في الظن فهو طاغوت. قالوا في كعب بن الأشرف طاغوت، قال العلماء يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قيل إنه الشيطان، وقيل كعب بن الأشرف الذي كانت تتحكم إليه، قيل شرعة الطاغوت. نعم، والساحر طاغوت كذلك، والكاهن طاغوت وغير هؤلاء. هل يجوز التخلص من ثلث الأرباح الربوية مع الاحتفاظ بالباقي في حال الاحتياج إليها؟ لا تفعل، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هل ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كانوا رجالها صالحين؟ كما قال عدد من المفسرين أن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت. هذا وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري أنهم رجال صالحون، ولكن هذا الأثر عن ابن عباس معلول وانتقد عن البخاري، وكان قبل البخاري من يعله هو علي بن المديني، لأنه مروي من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس. وكثيرا ما كانوا يقولون يسمون عطاء الخراساني عن ابن عباس حتى طال الأمد، وظنوا أن الناس عرفوا أنه الخراساني، فأسقطوا كلمة الخراساني عن عطاء ابن عباس. ومن البخاري أنه عطاء ابن أبي رباح المشهور، فروى الأثر من طريقه، وأثر آخر كان المشركون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على منزلتين أيضا من نفس الطريق، وهو معلوم أيضا. وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. وأرجو إذا شئت أن تراجع مقدمة فتح الباري أو تراجع الأثر في مظنه، وسترى ما قلته لك. الحافظ ابن حجر حاول الدفاع قدر استطاعته، كان هي عادته في الدفاع عن البخاري، إلا أنه بعد أن بذل جهدا في الدفاع والتوجيه قال: وعلى العموم فهذه من المسائل العقيمة التي لا نقف لها على جواب سديد، ولكن لكل جواب كبرى ولكل عالم هفة. هل زواج المتعة كان حلالا؟ نعم كان حلالا، ثم حرم. النبي عليه الصلاة والسلام أقره ثم بعد ذلك حرمه. ما حكم الزوج يغتاب زوجته من فيه بما لا فيها في إغتاب زوجته الأولى بدرجة السب؟ هل هو ظالم ومغتاب؟ أغلبة ذكرك أخاك ما تقبل، بل هو مهتان أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد جهدت. هل يجوز بيع المسكن الخاص للتجارة وصحة الحديث المذكور؟ لا أدري ما يعتقد. والدليل أكيد على وجود النقاب، هناك أدلة من المرأة العورة، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الإبناء فسروا عبيد السلمان بأنه غطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى. بنت قالت لأمها: والله لن أسامحك لأنك تفضلين أخواتي علي وتريد أن تسامحها. إن كانت عقدت اليمين تكفل كفارة يمين، إذا كانت لم تعقد لا شيء عليها. وحكم طلاء الأظافر. طلاء الأظافر بمادة تحول بين الأظافر والوضوء. لا، أما الطلاء الخفيف الذي لا يشكل سخانة فلا بأس به. إذا كنت سمسارا وكلني أحد بشراء عقار معين، هل يجوز أن أبيعه العقار مع زيادة على السعر؟ لا بد أن تبين له ما حدث بالضبط. فأنت سمسار في الأول وأنا أتيتك كسمسار، أنت وأعطيك نسبة السمسرة يعني نسبة الدلالة، فأنت غششتني وهمتني أنك سمسار وفي الحقيقة أنك تاجر. إن كنت أعلم أنك سمسار أنك لست سمسار لتعاملت معك على أنك تاجر سوامتك. سنة الظهر قبلية أن تجوز صلاتها قبل أذان الظهر ولا يجب صلاتها بعد الأذان؟ لا يجوز أن تصلي سنة الظهر قبل أذان الظهر أن قبل دخول وقت. ما معنى قوله تعالى وإنما تولون؟ ليست صحيحة بارك الله فيك حبيبك، حلفت على زوجتي بطلاق ألا تذهب إليها ولا هم يأتون إليها. هذه المرة الثالثة كفر كفارة يمين. هل يجوز البيت الخاص بالسكن لغرض التجارة وصحة الحديث؟ لا مانع من ذلك، والحديث التي تنهى عن بيع العقار ضعيفة. هل لابد للتائب من صلاة؟ لا يلزم، يمكن أن لا يعمل صالح. حكم ذهاب العينين للأواتي يلبسن النقاب، إذا كانت فتنة فلا تفعل. كان النبي يقطع القراءة آية آية، الحديث الذي فيه أنه كان يقف عند رؤوس الآيات لا يصح. صليت الفجر ونسيت دعاء القنوت، الإثم عليك وصلاتك صحيحة. الحمد لله بارك الله فيك يا رقية. ما حكم دفن المرأة مع زوجها؟ لم يرد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يمين الطلاق والزوج شديد الغضب غير مدرك ولا يستطيع إمساك اللفظ. إن صدر الطلاق منه في حال أنه وصل إلى عدم التحكم في نفسه فلا يقع طلاقه، أما إن كان يستطيع التحكم في نفسه فطلاقه واقع. متى تطرقت قراءة ونصف ذراعي لكنها كتبت لأحد أبنائها قراءة بداعي أنه قام ببنائه فهل له ذلك؟ قام بالبناء واستفاد من الأرض، فلا بد أن الاستفادة هي تقوم ونعدل في الهبات. نعم. ما حكم شغل المرأة؟ عمل المرأة ينبني على الملابسات المحيطة به. حديث أكثر منافق أمتي قرأها لا يصح، بالتالي الأفضل الوقوف على رؤوس الآيات من الوصف. إذا تعلقت بما بعدها الوصف أحب وعلي. قول الله تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، قوله تعالى ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الوضوء وصاحب المكياج. كيف يتم إذهابهم فتنة إذا لم يتم وضع أي زينة عليها؟ إذا وجدت يعني أحيانا أنت يعني المرأة وسعت النقاب شوية وكحلت نفسها قد تكون فتنة. فأبيها الأنت سير رجل ولا امرأة ما يعرف. حديث بيلبر غير ضعيف. من عمل في البنوك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. الطفل الذي يموت لديه 5 سنوات، هل يجوز أن أدعو له أن يكون قبره الجنة؟ يجوز. اللهم اغفر لحيينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهدنا وغائبنا، وكان هذا الأخير معلولا. لو في واحد عليه فلوس لواحد ومش عايز يديها فالتالي ثبته وخذ منه حاجات بحق الفلوس دي، فما حكم شرائها؟ يجوز المظلوم ان ياخذ بقدر مظلمته. اما انا فنصيحتي لك ان ابك ان تشتري انت هذه الاشياء. يا بزينتي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زبتي. ذكرت بطرق لو خرجنا وخرجوا أكثر من مرة كيف يكفر كفارة يمين؟ بارك الله فيك. إذا تعنت وقال أنا أريد الطلاق فسنلزم بإرادته. المحصورة في هذه المسار التي تريدها. حديث جابر بن عبد الله عفوا يسأل ما حكم القرض ليعمل مشروع ليصرف على الأسرة لا تقترب بالربا؟ من لا يصلي هل يخلد في النار؟ إذا كان هذا الذي لا يصلي ترك الصلاة جحودا فهو كافر يخلد في النار، أما إذا تركها تشاسلا فهو مسلم. كيف ستوقف الفزن؟ ما أدري. أجبنا لترك الصلاة إذا كان جاحدا لا يقلد في النار، إذا لم يكن جاحدا لها فلا يقلد في النار، بل أمره إلى الله إن شاء عقبه إن شاء عفى عنه. إنما أصابته سهلة. هل قرأت الفاتحة في سكتات الإمام واجب؟ لا، مستحب إن سكت. أن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالعلماء ينزلونها عن الجمهور على المنفرد أو الإمام. حلفت على ولدي وقت غضب من انفعال شديد جدا. على حسن، إذا حلفت وأنت لا تملك أمر نفسك فليست عليك مؤاخذة. هل يجوز أن تتزين الزوجة لزوجها بلبس الباروكة؟ إذا كانت الباروكة من شعر الأدمي فلا يجوز ذلك عند جماهير العلماء. إذا لم تكن من شعر الأدمي ففيها وجهان، والأحوط البعد لأن النبي نهى عن لعن الواصلة. حديث أحب الله بما يرزقكم من النعم كسند سنده ضعيف. وهما طاع بهم رقم الوالدين مثلا، وانا لا امن عليهم من تسجيل الاغاني. لا تساعد على الاثم الاذان. اذا كنت موقنا انه سيشغله في الحلال فهذا تعاون على البر والتقوى. الاب الذي لم يصرف على ابنائه اثما، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته. هل يصح ما حديث ما لكم لا تقرون رأي منكم بالاضطراب والخلف؟ نعم يصح حلاله الذي فيه لا تفعلوا إلا بأم القرآن. من عدي هذا عدي المرضى مفسد بين أسئلته حديثية فقه الله. وصفات الزوجة الصريحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرها أطعته، إذا نظر إليها أسرته، وإذا غاب عنها حفظته. وإذا نضاف إلى ذلك ما ورد في النصوص الأخرى كأن تكون من بيت صالح، صالحة من بيت صالح حتى لا يعينها أهلها على الشر. حكم الناس يتشهد بعد ركعتين، هل تكون الصلاة صحيحة؟ الناس يتشهد بعد ركعتين، هل تكون التشهد بعد ركعتين؟ لا، التشهد الأوسط. الصلاة الصحيحة تسجد للسهو. هل جاء بالقسط لو حد أقصى من سعر السلعة؟ ليس هناك نص يثبت حد أقصى. بعت سيارتي وأعطيت ثمنها لصديقي ليشغلها في التجارة، ماذا أفعل إذا حال عليها الحول؟ ماذا أفعل إذا حال عليها الحول؟ بعت سيارتي وأعطيت ثمنها لصديق، إذا مرت على الأموال سنة عنده تزكى 2.5%، هل الشيطان تسبب في إصابة سيدنا أيوب؟ لا، أنني ورد أن الشيطان أن أيوب عليه السلام قال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قيل بتعب نفسي بتعب وألم نفسي، والله أعلم. وكل ذلك بإذن الله، وكل ذلك بإذن الله، وفي نسبة الشر للشيطان مع أن كل شيء يجري بقدر الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء ازدادت الوساوس على ازدادت وساوس الشيطان على أيوب عليه السلام من باب قول الله تعالى حتى يستيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. الله أعلم. شخص يصلي الظهر غير متأكد في الركعة الثالثة من الرابعة لكن يغلب على الظن أنها الرابعة، يأتي براحلته ويأتي بالساوي. حكم البيع بالتخفيض جائز، البيع بالتخفيض جائز إذا كنت أنت تمتلك السلعة، حبك الله يهدي. حفظ تمام التأمين الصحي وقائم من الآن، وكنت مختارا ولكن قررت ألا أقبله مرة أخرى. إذا كنت اجتهدت وأخطأت من الممكن، إذا كنت اجتهدت وأخطأت فلك أن تستمتع بما دام أخذ منك أموالا. جن يقرأ القرآن وعلى المريض وتختم القرآن كل يومين معه، لا تخريف، ما وجدنا مثل ذلك على عهد الرسول. التلقي لبعض الزملاء في العمل ما حكمه؟ إنه غش. حديث طوبى للغرباء ثابت، لكن ماذا بعد ذلك؟ ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال النزاع من القبائل، قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، كل هذا ضعيف، يعني تفسير الغرباء ضعيف. شيء يذكر في حديث افترقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، زادت كلها في النار، فما بعدها أراه ضعيفا. أجر الحج والعمرة، أجر الحج والعمرة، من جلس حتى تطلع الشمس في مصلى، الحديث ضعيف. أقول أجلس مثل النبي لساعات، هل يجوز أنني الاعتكاف ساعات؟ كم ساعة؟ ممكن تنوي الاعتكاف في 5 ساعات 6 ساعات، ممكن تنوي الاعتكاف فيها، لكن هل أصبت سنة الاعتكاف على رسول الله؟ أقل الوارد، يعني خاصة من الناحية اللغوية في الاعتكاف طول الوقت، لكن أقل الوارد أن عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله، قال له في نذرك. حكمنا عاد الله أن يفعل معصية ثم عاد، كفارة العاد كفارة يمين. أنصحك في اختيار الزوجة أن تختارها ذات دين، وإذا انضم إلى الدين جمال أو نسب طيب أو عقلية أيضا طيبة فهذا حسن وحسن، بارك الله فيك. وأنصحك أن تبادر بالزواج. الزوج الذي يمين زوجته هي معه مع أولاده لا تستطيع أن تتركهم، هل تؤجر على الصبر عليه؟ لا، تؤجر على الصبر على هو ثم ستأخذ من حسناته، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فأعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، وصبروا على الأولاد تثاب عليهم. هل أقرب بشأن سعيد بن بشير أنه ضعيف؟ سعيد بن بشير ضعيف وضعفه في قتادة على وزن خفيف، هو راوي عن قتادة في حديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يستطع أن يرى منها إلى هذا وذلك، وأشار إلى الوجه والكفين، وهذا حديث مسلسل سنده بالضعف، ومن طريق الوليد بن مسلم وهو مدلس تسوية وقد عانى. ثم سعيد بن بشير ضعيفهم في رواية عن قتادة ضعفهم، ثم إن قتادة مدلس وقد عانى، ثم إن قتادة روى عن خالد بن بريك عن عائشة وخالد بن بريك لم يسمع من عشر، ثم مع هذا كله الأصوب عن قتادة كما رواه الدستوائي مرسلا أو مرسلا. قال أبي بكر لو وجدت أن هذه يد يد عمك، يعني الرسول لما بايعه أبو قحافة ما أعلم له أصلا، كيف ترمي المرأة زوجها وكيف تعبر المرأة لزوجها ها عن غضبها منه دون أن تغضب الله؟ التفريق من الله. النبي يقول لعائشة إني لأعلم رضاك عني من سخطك علي، أو من سخطك عفوا، إني أعلم إن كنت عني راضيا وإن كنت علي غضبا. قالت كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إن كنت عني راضيا قلت يا ربي محمد، إن كنت ساخطة وإن كنت غير راضيا قلت يا ربي إبراهيم. قالت أجل والله لا أجل إلا اسمك يا رسول الله. زوجة أب تتفنن تفتن بين الأب وأولاده غير متقي ربنا أن حكمها ابتعد عنها لكثرة مسافة منهاش ابتعد عنها لكثرة مسافة وذكرها بالله. امرأة مريضة بالسكر وحملت وازدادت عليها المرض وأفطرت رمضان وأطعمت مكان كل يوم مسكين، والآن بعد الولادة هل يجب عليها الصوم من الآن؟ تعيد على أن يعادوا إذا استطاعت إليها سبيلا. هل يجوز الأخذ من حديث ابن من يعيزه كانت له شواهد؟ أول النبي كان لبيبا، يعني تقول في كلام عائشة لكن زلها ليس بلبيب كانها تقول كل ما زعلان منك غضبنا غضبنا عليك أنت ظلمتني كلم، يعني نحط مبلغ من المال بين مجموعة من الأفراد ثم يتناوبون على أخذه، هذا يتسمى جمعية عندنا في مصر. ليس بذلك وتعاون على البر والتقوى، ليس بداخل تحت القاضي الذي جرى نفعه. شخص عليه كفارة يمين الذي غرب، يعني شخص عليه كفارة يمين وعليه دين، هل يصوم ويقضي شيء من دين يا ميت عشر مساكين؟ يصوم ويقضي شيء من دين يسد الدين ولد؟ هل يتلبس الجن بالإنس؟ أرد في هذا الباب ما يلي، ولم قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والثاني تخرج عدو الله من عبد الله عندما حصنه، والثالث استدل به الشيخ ابن باز وفي الدلال الاستدلال به بعض الكلام إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فهذا الذي أعلمه في هذا السبب والله أعلم. هل سيدنا موسى أرسل لبني إسرائيل لدعوة لعبادة الله أم يخرجون من مصر إلى بيت المقدس؟ هذا هو لذلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قد قرأت سورة الملك قبل النوم، شو ركعات القيام عملا بتحسين الحديث؟ الحديث ضعيف لا تلزمني باختيارك فيه. امرأة افطرت في رمضان منذ سنتين لأنها نفسها لم تستطع الصيام لضعفها، هل عليها الصيام؟ إذا قويت على الصيام عادت، عجزت تماما أطعمت مكانة بأم مسكينة. لو أريد أجيب سيارة من البنك، سيارة نقل عفش نقل، أكل عيش عليها وليس ما يتمنها، لا تفعل لا تقترب بالربا، كيف يبارك لك في ذلك؟ قد ستفتح ثلاث منازل، قد تقفل ثلاث منازل، قد تعمل بهم حتى تدار. هل يجب إعطاء زكاة الابن الفقير المتزوج؟ أختار وأنا لم يرق قديما بالزواج أن الأب يلزمه حينئذ الإنفاق عليه. رواية أبي قحافة أية روايته؟ لا هو الكلمة رواية أبي قحافة مزيج لكي يستمع لما يبدو. حديث أنت مالك لأبيك أختاره أنه لا يثبت، وأن المخالفات له أقوى منه بكثير كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. فأقوى طرق التي أورادها الإمام الشافعي طريق محمد بن المنكدر عن جابر وأعلاها بالإرسال، وحريم بها أن تعلم الإرسال. رواية ثانية من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب يقبل منه ما لم يستنكر عليه. أما الاستدلالات على ما ذكر أن المعارضات أقوى منه، قول الله تعالى ولأبوي لكل واحد منهم السدس ثم ترك، فلكان أنت مالك لأبيك لأخذ الأب كل المال. ومن المستندات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا ولأبيك عليك حقا، فالنفس لا حق والأبي لهم حق. وقال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، قال أبو هريرة من أعول يا رسول الله، عفوا قيل لأبي هريرة ومن أعول؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني لمن تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. ما حكم وضع التلفزيون في شقق الإيجار المفروش؟ هذا إلزام في بعض الفنادق، والإثم على من استعمله استعمالا سيئا. صحة حديث لا تقوم الساعة حتى تقارب الزمان، باللفظ قد يكون فيه كلام لكن الثابت تقارب الزمان وتكثر الفتن وأكثر الهرج، ثابت صحيح. كيفية الصلاة في القطار؟ ولأن القطار يستغرق 12 ساعة على الوجه المتيسر لك. لماذا سميت عائشة بأم المؤمنين؟ سميت بأم المؤمنين لأن الله قال وأزواجه أمهاتهم، فكل أزواج النبي أمهات المؤمنين. إذا فرض ابن إسحاق بلفظ قد يكون لمعناه شواهد لا لروايته. فالتقوى كل واقعة لها ملابساتها المحيطة بها. هل هناك حديث صحيح على أجور قراءة بعض سور القرآن الكريم؟ في بعض سور القرآن الكريم كقراءة قل الله واحد، قراءة البقرة وآل عمران، هناك بعض السور لها فضائل، معوذات وآيات الكرسي من حلف طلاقا معلقا أكثر من مرة ونسي نتاء بكفر كفارة يمين. هل يشترط الترتيب في أذكار ما بعد الصلاة والصباح والمساء؟ لا يشترط ذلك. هذا بعد القبر استجي سألنا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس ما المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسم أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في حفظ الله ما دمتم تحافظون على حدود الله سبحانه. هذا وقد قال ربي إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فانصروا الله ينصركم واستغفروه يغفر لكم واسترزقوه يرزقكم. ختاما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.